الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أيام من كل عام تتكرر فيها مشاهد عند شباب هذه الأمة، تنبئ على الحرص في اتخاذ أسباب الرقي والرفعة والعز والمنع. أيام الامتحان والاختبار، يميز فيها المجتهد والمجد من الكسول المهمل خلال في فترة دراسته وتلقيه للعلوم الدينية أو الدنيوية في المؤسسات التعليمية. وقد قيل: يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، يجد المجتهد نتيجة جهده ويدرك الكسول عاقبة كسله، فمن جد وجد ومن زرع حصد. وترى الكثير، إن لم نقل الكل، ممن سيختبر أياما قبل ذلك في جد وتحصيل ومراجعة ومذاكرة، لا وقت لدى أحدهم ولا هم له إلا ما هو مقرر عليه حفظه وفهمه، لا يكاد أحدهم يضيع لحظة من لحظاته، بل منهم من يزهد فيما كان لا غنية له عنه من مأكل وراحة ونوم. يسهر الكثير منهم إلى آخر الليل، ويستيقظ قبل سماع أذان الفجر أو صياح الديك، بينما كان قبل ذلك ينام عن صلاة الفجر، ولا تكاد تغرب شمس النهار حتى يأوي إلى فراشه، أو يستقبل شاشة تلفازه يقلب أنظاره فيما حرم الله، وإن أذن مؤذن الصلاة كأن في أذنيه وقرا. ألا فليعلم هؤلاء أن امتحانات الدنيا مهما اجتهد فيها الإنسان وبذل وترك من الملذات والشهوات، فهو امتحان بين مخلوق ومخلوق، وحياة المرء وسعادته لا تتوقف على نجاحه في هذا الامتحان أو خسارته، لأن المرء لا يدري فيما كتب له الخير، أفي مواصلة تحصيل العلوم وطلبها، أم في تركه لتلك العلوم وانصرافه إلى ما هو مسخر له. لذا تجد من لا يفقه هذا السر إن خاب وخسر في امتحاناته يتسخط على القدر الذي ساقه الله إليه، بل قد يفقد أمله في الحياة، بل منهم من يضع حدا لحياته بعد خسارته، فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أما المؤمن الصادق الذي ملأ قلبه بحب الله والرضا بقدره، خيره وشره، حلوه ومره، فإن نجح علم أن نجاحه بيد الله وتوفيقه، وإن خسر بعد أن بذل ما في وسعه من حرص على النجاح علم أن ما كتبه الله له واقع لا محالة، ولم يكن لأحد كائنا من كان أن يرد قضاء الله وقدره، فيفرح بنعم الله عليه ويصبر على ابتلاء الله له، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر والاحتساب يخفف مصيبته ويوفر أجره، والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. ثم إن المرء لا يعلم في أي الأمرين يكون الخير، أفي نجاحه في دراسته أم في عدم ذلك، والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بل قد يكون الشر كل الشر في استمراره، في استمرار المرء في دراسته، كما نرى في واقعنا من بين حاملي الشهادات من أداه علمه إلى الكفر بالله والإلحاد في دينه، وإلى الفسق والفجور والاستهزاء بأهل الخير والصلاح. وأفضل العلم عباد الله ما كان نافعا للعبد في دينه ودنياه، ونافعا لأمته ووطنه وأهل دينه، لا ما كان سببا في تعاسته وتعاستهم وشقائه وشقائهم. فمثل هؤلاء يتمنى لهم البقاء على الجهل أحسن من التمادي في العلم الذي يورث الخيبة والحسرة لهم ولأبناء أمتهم. ثم ليعلم المرء أن العلم لا يتوقف حيث أوقفته شهادته، بل يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن فاته متابعة العلم في المدارس والجامعات فقد فتح الله له آفاقا ومجالات للتعلم والتكسب في غير تلك المؤسسات، خاصة فيما جد ويجد من وسائل التعلم الكثيرة. إذا أحسن الإنسان استغلالها منحته الكثير من المعارف والعلوم، وهذا كله حتى لا ييأس الإنسان من طلب العلم النافع، ويبذل قصار جهده لينفع أمته وينهض بها من سباتها وغفلتها. وكذلك ما نراه اليوم عباد الله من كثير من الآباء يدأب على إصلاح أبنائه في هذا الجانب من شؤون الحياة، وهو الامتحان الدنيوي، فينفق الكثير من وقته وماله وجهده في سبيل ذلك، تاركا الكثير من ملذاته وشهواته من أجل أبنائه واجتيازهم الامتحان بنجاح. قد يسهر ليله معهم مواساة لهم وتشجيعا ومعلما وناصحا ومرشدا، ويتخذ غير ذلك من الوسائل التي تقرب لهم الفهم وتعينهم على معرفة ومراجعة دروسهم، وهذا أمر محمود إلى حد ما، لكنه لا يأتي بثماره كما هو المرجو، فغالبا ما تذهب نتائج هذا الحرص بعد الامتحان. لكن لو كانت النوايا سليمة لأحب هذان الوالدان لأبنائهم الصلاح في الدنيا والآخرة، صلاح القلب وصلاح العمل، فيحرصان على تربية أبنائهم على حب دين الله وكتاب الله والقيام بالواجبات الدينية من صلاة وحب لله ورسوله. والوالدان مسؤولان عن هذه الذرية ونشأتها، لا تترك همنا في أمور دينها، ويشتد الحرص على أمور دنياها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيتها الأم المسلمة، انظري إلى سيرة سلفك من الصحابيات الفاضلات اللواتي أهمهن صلاح أبنائهن، فاهتممن بذلك. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سألتني أمي: متى عهدك؟ تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا. قال فنالت مني، فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته، فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة. قلت نعم. قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. الحديث. فهذه أم حذيفة رضي الله عنها تنصح ابنها بأن يتعاهد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد به إيمانا وحبا. فلما لم يكن قريب عهد برؤيته أغلظت له في القول وعاتبته حتى يتفطن إلى أمر قد يستصغره وهو عظيم. فهل سألت ابنك أيتها المسلمة متى آخر عهده بالصلاة بصلاته، ومتى آخر عهده بحفظ كتاب ربه، ومتى عهده بمسجد حيه؟ أم أن الأمر لا يتعدى أن يكون حب الدنيا وملذاتها؟ وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 9 سنين، فانطلقت بي أمي أم سليم أو أم سليم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابن استخدمه. فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. وأتاني ذات يوم وأنا ألعب مع الغلمان أو قال مع الصبيان، فسلم علينا ثم دعاني فأرسلني في حاجة، فلما رجعت قال لا تخبر أحدا. فاحتبست على أمي، فلما أتيتها قالت يا بني ما حبسك؟ قلت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت وما هي؟ قلت إنه قال لا تخبرن بها أحدا. قالت أي بني فاكتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. توصي ابنها وتنصحه بهذا الخلق الرفيع ألا يبوح بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستهوها الشيطان بأن تتطلع إلى معرفة هذا السر. فأين نحن من هذا الأمر الذي رفعهم في الدنيا والآخرة؟ فاحرص عبد الله على تأديب أولادك، وادعو الله تعالى أن يوفقك على ذلك، ولا تتركهم يتامى من الخير والفضل. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هذا الذي قدمت الحديث عنه هو في امتحانات الدنيا التي تدور بين المخلوق ومثله والعبد وجنسه. ولا ينبغي لمن أراد الخير لنفسه أن يغفل عن الامتحان الذي ليس بعده امتحان، فعنده يكرم المرء حقيقة أو يهان. ففريق في النعيم والجنان، وفريق في السعير والنيران، وهو امتحان يكون بين المخلوق وخالقه، فحري بمن دخله وكل داخله لا محالة أن يعمل ويجد لينجح ويجتاز هذه العقبة. فليتنا نعد له عدته كما نعد للامتحان الدنيوي عدته، بل ولم نبلغ معشار ذلك. وقد اختبر الله تعالى عباده في هذه الدنيا بعدة اختبارات، ليختار العبد مع أي الفريقين يكون، مع الفائزين أم الخاسرين. وسيختبرهم بعد انقضاء الدنيا، وأول اختبار يجتازه العبد هو سؤال الملكين، وما يكون في القبر من الأهوال العظام والفتن.